بسم الله الرحمن الرحيم. كان في الليل فتاة فإذا الليل غشى سكب الماء توضى ومضى يدعو الإله. كان في الليل فتاة فإذا الليل غشى سكب الماء توضأ ومضى يدعو الإله. قام في الليل يصلي يقرأ القرآن يبكي وجرت في محجر العين المياه. قام في الليل يصلي يقرأ القرآن يبكي وجرت في محجر العين المياه. دمعة في الخد حرة ثم أخرى ثم أخرى وعلى المحراب ذكرى. عفر العبد الجبال عفر العبد الجبال عفر العبد الجبال عفر العبد الجبال. الله أكبر الله. وإذا الصبح تجلى وأتى المسجد صلى فله المحراب باب يذكر الله ويتلو بعض آيات الكتاب. نشر الصبح ضياء. وإذا الصبح تجلى وأتى المسجد صلى فله المحراب باب يذكر الله ويتلو بعض آيات الكتاب. نشر الصبح ضياء. الصبح ضياء. كان من خير الشباب كان في ركب الدعاة كان روحا للحياة كان للناس صديقا مخلصا يدعو صديقا وأخا يهدي أخاه وفتى قد بث في الأرواح روحا وهدى. قبس الناس هدى زرع البسمة في تلك الشفاة. قبس الناس هدى زرع البسمة في تلك الشفاة. هكذا كان صديقا عرف الحق طريقا ثم لم يعرف سواه. هكذا كان صديقا عرف الحق طريقا ثم لم يعرف سواه. عرف الحق ولكن وقعت في القلب شهوة. فتن المسكين في دنياه فتنة. عرف الحق ولكن عرف الحق ولكن وقعت في القلب شهوة. فتن المسكين في دنياه فتنة. مد طرفا لسراب ظنها المسكين جنة. وهي لو يدري عذاب وعذاب وعذاب وخطى للنار خطوة ثم خطوة ثم خطوة أسر المسكين في سجن هواه قيدوه بشباك بشباك لم يرد منها الفكاك سأل الأخيار عنه أين هو أين هو ليت شعري ما دها كان فينا غيمة تروي الحياة ليت شعري ما دها آه من ذاك الجواب ثم أسر المسكين في سجن هواه قيدوه بشباك بشباك لم يرد منها الفكاك سأل الأخيار عنه أين هو ليت شعري ما دها كان فينا غيمة تروي الحياة ليت شعري ما دها آه من ذاك الجواب ثم آه أسر المسكين في سجن هواه قيدوه بشباك وهوى وسط شراك بحث الأخيار عنه راسلوه بشريط سألوه يا أخي يا أخي ماذا دها اللهم لك الحمد أنت من نحمده ومن ندعوه ومن نستعين به ومن نتوكل عليه ومن نخضع له ومن ننيب إليه ومن الخوف منه والرجاء فيه اللهم صل على نبيك محمد صلاة تروي الغليل وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الذي لسعته الجمرة فلم يقوى على قبضتها إلى الذي سار معنا على الصراط المستقيم خطوات ثم وقفت به قدما إلى رفيق الدرب الذي سلك غير الدرب إلى قرة العين وبهجة الأنفس إلى برد الكبد وأنيس المجلس إلى الأخ إلى الصديق المنتدى يقدم ماذا دها ماذا دها ماذا دها ماذا دها أما كنا كنا إذا ما الليل أسبل جفنه قمنا أما كنا رجال الصيف في لفحاته صمنا أما كنا إذا ما الليل أسبل جفنه قمنا أما كنا رجال الصيف في لفحاته صمنا أما كنا نرفرف في رياض الأنس والجنة ألم ننشر ضياء الفجر تكشف ظلمة الفتنة أما كنا نرفرف في رياض الأنس والجنة ألم ننشر ضياء الفجر تكشف ظلمة الفتنة أما كنا كنا أما كنا أما كنا رفاق الدرب سرنا في الهدى زمنا لنا جسدان والأرواح واحدة وأنت أنا أما كنا رفاق الدرب سرنا في الهدى زمنا لنا جسدان والأرواح واحدة وأنت أنا أما كنا أما كنا أما كنا أتذكر إذ خلونا من ضجيج الناس والسيف يذكر بعضنا بعضا ونتلو سورة الكهف أتذكر إذ خلونا من ضجيج الناس والسيف يذكر بعضنا بعضا ونتلو سورة الكهف أما كنا شفاء القلب يمحو ذكرنا الحزن أما كنا شفاء القلب يمحو ذكرنا الحزن أما كنا هذه رسالة طيبة عذبة نبعثها لمن تحولت حاله وغيرت الدنيا شيئا من قلبه ونبعثها لمن يخشى أن يزيغ قلبه بعد رشاد وأن يعمى بعد إبصار وأن يتقلب بعد ثبات نحن نبعثها لكل مسلم نبعثها لك أنت إن بين جوانحنا سؤالا إلى ذلك الإنسان الذي عرف الحق طريقا ثم سلك سوى نسأله ماذا دها ماذا دها ماذا دها ماذا دها ماذا دها لماذا تركت طريق الاستقامة؟ شبهة شبهة إن طريق الاستقامة شاق شبهة صحبت الأخيار فلم أجدهم أخيار شبهة لا أشعر بسعادة مع الأخيار أحس بالضيق شبهة ماذا أفعل بأصدقاء السوء شبهة لا أستطيع أن أترك الذنوب لا أقدر أن أتوب شبهة شبهة شبهة لماذا تركت طريق الاستقامة؟ إن طريق الاستقامة شاق لا أقدر أن أصبر لا يا فتى لا لقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ليس طريق الجنة مفروشا بالورود سئل الإمام أحمد بن حنبل متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال عند أول قدم يضعها في الجنة لا يا فتى كل إنسان يصبر على أذى دنياه أفلا تصبر أنت على دين الله؟ صحبت الأخيار فلم أجدهم أخيارا أولئك أصحاب الهوى والظلم والخلق السيء لطفا توقف يا أخي وحاسب نفسك فهل كان خطأ أولئك الأخيار يسوغ لك أن تترك طريق الاستقامة؟ ليست قضيتنا هؤلاء الشباب أو أولئك قضيتنا لماذا هذا الواقع الذي أنت عليه وإذا كنت تقول أن أولئك الأخيار ليسوا على طريق استقامة فلم لا ترينا كيف طريق الاستقامة الصحيح لا أشعر بسعادة أحس بالضيق لم أجد متعة عند الصالحين يا صديقي هل سلكت طريق الاستقامة لتستمتع وتسعد أو سلكته لأن الله رب السماوات والأرض أمرنا به ومع ذلك فلن تجد السعادة في غير دين الله وإذا ذقت حلاوة الإيمان فلن تطلب سواها إنما اللذة لذة القلب عبودية هذا القلب لله له يسجد له يركع له يعبد له يخضع له يقوم ويقعد له يذل ويخشع من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية فدر في هذه الدنيا وأدناها وأقصاها ونل فيها من اللذات واخضر نحوها فاها فدر في هذه الدنيا وأدناها وأقصاها ونل فيها من اللذات واخضر نحوها فلن تلقى النعيم بها سوى أن تعبد الله سوى أن تعبد الله فلن تلقى النعيم بها سوى أن تعبد الله سوى في هذه الدنيا وأدناها وأقصاها ونل فيها من اللذات وافغر نحوها فاها فدر في هذه الدنيا وأدناها وأقصاها ونل فيها من اللذات وافغر نحوها فاها أواها على المسكين أواها وأواها أواها وأواها أواها على المسكين أواها وأواها أواها وأواها أواها وأواها أواها وأواها ماذا أفعل بأصدقاء السوء؟ إن حياتي مرتبطة بهم، هم سبب بلائي، لكن لا أقدر أن أفارقهم. بل تقدر أن تفارقهم كما فارقت أصحاب الخير. فر منهم إلى الله قبل أن يأتي يوم تقول فيه: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء وكان الشيطان للإنسان خذولا. لا أستطيع أن أترك الذنوب، لا أقدر أن أتوب، وكيف أرجع إلى طريق الاستقامة بعد أن عرفني الناس؟ ولمن؟ إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وليس عيبا أن يعود المرء إلى الاستقامة، بل ربما عاد أحسن مما كان. اسمع هذين الخبرين العجيبين. الخبر الأول: كان هناك صحابي اسمه طليحة الأسدي، أسلم سنة 9 للهجرة، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام، بل وادعى أنه نبي وحارب المسلمين، لكنه لما عرف الحق عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه، وحج وجاهد في معركة القادسية جهادا شديدا، ثم جاهد في معركة نهاوند حتى كانوا يعدونه بألف فارس لشجاعته، ثم استشهد رحمه الله. بيقيني بيقيني بيقيني بيقيني بيقيني بيقيني بيقيني بيقيني بيقيني سوف أمضي سوف أمضي في طريقي. بيقيني سوف أمضي سوف أمضي طريقي. وأحيل الليل نورا في جلال وشروقي، وأحيل الليل نورا في جلال وشروقي، وأحيل الليل نورا في جلال وشروقي، وأحيل الليل نورا في جلال وشروقي. بيقيني سوف أمضي سوف أمضي في طريقي. بيقيني سوف أمضي سوف أمضي بطريقي. أمتقي في عزة الإسلام أفرس البريق، في فؤادي نور ربي وهو لي خير رفيقي. أمتقي في عزة الإسلام أفرس البريق، في فؤادي نور ربي وهو لي خير رفيقي. بيقيني سوف أمضي سوف أمضي في الطريق، وأحيل الليل نورا في جلال وشروقي. بيقيني سوف أمضي سوف أمضي بطريقي. بيقيني سوف أمضي سوف أمضي في طريقي بيقيني سوف أمضي سوف أمضي في طريقي. الخبر الثاني. الصحابي الجليل عبد الله ابن أبي السرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسائل، فأزله الشيطان فارتد وانتكس ولحق بالكفار، ثم تاب وحسن إسلامه وأصبح أحد ولاة عمر رضي الله عنه، ثم تولى ولاية مصر كلها في عهد عثمان، وقاد معارك في إفريقية، وهو الذي قاد معركة الصواري أول معركة إسلامية بحرية وانتصر فيها. ولكن لماذا؟ لماذا يا هذا تراجعت؟ لماذا؟ كنا زمانا يوم كنا سعداء لكتاب الله نتلوه صباحا ومساء. كم تذاكرنا زمانا يوم أخي الحبيب، هلا فتحت صفحة من صفحات ماضيك؟ افتح تلك الصفحة واعلم أن بريق سناها يكاد يبهرك ويأخذ بالأبصار. اقرأ سطرا في تلك الصفحة البيضاء واسترسل في القراءة. ما أجمل تلك الصفحة، إنها صفحة لحياتك أنت، فيها استغفار وتسبيح وصلاة ودعوة إلى الله وبقايا ابتسامة زرعتها في شفتي مسكين. صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء. كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء. ماذا دهاك يا رفيق الصباح؟ أين عهد مضى؟ أين ما كان من وصلنا وصلنا وصلنا والهوى؟ ما كان من وصلنا وصلنا وصلنا والهوى. يا رفيق الصبا رب ليل على حلكه قد غشى، قد دعونا به وأطلنا وأطلنا وأطلنا الدعاء. يا رفيق الصبا رب ليل على رب ليل على حلكه قد غشى، قد دعونا به وأطلنا وأطلنا وأطلنا الدعاء. يا رفيق الصبا وبكينا به ثم زدنا البكاء ثم زدنا البكاء ثم زدنا البكاء، وسكبنا معا أدمعا في الدجى أدمعا في الدجى أدمعا في الدجى. وبكينا به ثم زدنا البكاء ثم زدنا البكاء ثم زدنا البكاء ثم زدنا البكاء، وسكبنا معا أدمعا في الدجى أدمعا في الدجى أدمعا أدمعا في الدجى. يا رفيق الصبا أين عهد مضى؟ وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا والهوى يا رفيق الصبا يا رفيق الصبا يا رفيق الصبا وصلنا وصلنا والهوى يا رفيق الصبا ونهار على طوله والظما قد صبرنا له ورجونا الجزاء جون الجزاء يا رفيق الصبا وعلمنا الهدى ودعونا الورى ودعونا الورى ودعونا الورى وندمنا على لهو عمر مضى لهو عمر مضى لهو عمر مضى يا رفيق الصبا يا رفيق الصبا يا رفيق الصبا يا رفيق الصبا رسالة من ابن القيم من ابن القيم رسالة من ابن القيم من أبي عبد الله محمد بن أبي بكر إلى عموم المسلمين. أي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه؟ هذا ما لا يكون أبدا. ومن ذاق شيئا من محبة الله وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين. فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى. ذلك بأنه عرف طريقه إلى الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه فأبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وأقبل ثم أدبر ودعي فما أجاب وفتح له فولى ظهره الباب. قد ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه. فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحته وشؤونه فهو مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح التوحيد وميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب. فهو قبر يمشي على وجه الأرض. ماذا دها ماذا دها ماذا دها ماذا دها ماذا دها عد إلي عد إلي يا أخي يا أخي نمتحي الأطياف جمعا نسك بالدمع العصيا عد إلي عد إلي يا أخي يا أخي نمتحي الأطياف جمعا نسك بالدمع العصيا نسك بالدمع العصيا إنني أشتاق دوما والأسى يومي إليا لم أزل أذكر دهرا قد تاخينا سويا قد تاخينا سويا حين كنت الصدق يبدو تشبه البدر الوضيع كطيور الفجر طهرا كغيوث المزن ريا كطيور الفجر طهرا كغيوث المزن ريا عد إلي عد إلي عد إلي يا أخيا يا أخيا نمتح الأطياف جمعا نسك بالدمع العصيا عد إلي عد إلي يا أخيا يا أخيا نمتح الأطياف جمعا نسك بالدمع العصيا نسك بالدمع العصيا عد إلي نعمر القلب بذكر الله رقراقا نديا ونعيد اللمس حقا طاهرا عذبا نقيا نعمر القلب بذكر الله رقراقا نديا ونعيد اللمس حقا طاهرا عذبا نقيا طاهرا عذبا نقيا عد إلي عد إلي عد إلي يا أخيا يا أخيا نمتح الأطياف جمعا نسك بالدمع العصيا عد إلي عد إلي يا أخيا يا أخيا نمتح الأطياف جمعا نسك بالدمع العصيا نسك بالدمع العصيا نسك بالدمع العصيا عد إلى ركب الهدى واشهد به فاطرات العزم تطوي الأفقا والتزم درب الشباب المنتقى واسكب الدمعات عند الملتقى لا تكن ألعوبة للفاسقين لا تكن حيران عن درب التقى عد فإن الأمر جد صارم عد لدربي يا أخي درب النقاء إن دين الله خير مسلكا والهدى الوضاء فينا أشرقا والهدى الوضاء فينا أشرقا والهدى الوضاء فينا أشرقا فواغوثاه ثم واغوثاه بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها يا عجبا له بأي شيء تعوض وكيف قر قراره فما طلب الرجوع إلى رحمة ربه وما تعرض وكيف اتخذ سوى رحمة ربه سكنا وجعل قلبه لمن عاداه مولاه وطنا أم كيف طاوعه قلبه على الاصطبار ووافقه على مساكنة الأغيار غفر الله لنا ولكم يا رفيق الصبا كنت نعم الفتى كنت نعم الفتى كنت مرعى الهوى وملاذ المنى وملاذ المنى كنت نبعا صفا ومعينا روى ثم ضاق الفضاء ثم ضاق الفضاء حين حق القضاء حين حق القضاء ساءني مخبر أن خلا جفا فغدا خافقي مثل جمر الغضا مثل جمر الغضا ساءني مخبر أن خلا جفا فغدا خافقي مثل جمر الغضا مثل جمر الغضا مثل جمر الغضا مثل جمر الغضا مثل جمر الغضا يا رفيق الصبا كلنا ذو خطا رب سيف نبا وجواد كبا وجواد كبا يا رفيق الصبا كلنا ذو خطا رب سيف نبا وجواد كبا وجواد كبا غير أن الفتى لو أتى ما أتى دائب لونا تائب لو جنى غير أن الفتى لو أتى ما أتى تائب لونا تائب لو جنى تائب لو جنى تائب لو خطا بالخطايا خطا نور إيمانه مشرق ما خبا مشرق ما خبا تائب لو خطا بالخطايا خطا نور إيمانه مشرق ما خبا مشرق ما خبا يا رفيق الصبا كلنا ذو خطا رب سيف نبا وجواد كبا وجواد كبا يا رفيق الصبا كلنا ذو خطا رب سيف نبا وجواد كبا وجواد كبا غير أن الفتى لو أتى ما أتى دائب تائب غير أن الفتى لو أتى ما أتى تائب لو ونا تائب لو جنى تائب لو خطا بالخطايا خطا نور إيمانه مشرق ما خبا مشرق ما خبا تائب لو خطا بالخطايا خطا نور إيمانه مشرق ما خبا مشرق ما خبا لو خطا في الخطايا نور إيمانه مشرق ما خبا مشرق ما خبا يا رفيق الصبا كلنا ذو خطا رب سيف نبا وجواد كبا وجواد كبا يا رفيق الصبا كلنا ذو خطا رب سيف نبا وجواد كبا وجواد كبا يا رفيق الصبا كلنا ذو خطا رب سيف نبا وجواد كبا وجواد كبا يا رفيق الصبا كلنا ذو خطا رب سيف نبا وجواد كبا وجواد كبا يا رفيق الصبا أنت إنسان لك عاطفتك وهواك وشهوتك وتقي الناس وفاجرهم كلهم إنسان ابن إنسان له عاطفته وهواه وشهوته أتظن أن المسلم حين يغالب شهوته ويجاهد نفسه على الطهر والعفاف لا يجيش في نفسه الهوى؟ كلا، بل يتحرك في نفسه من النوازع مثل ما في نفوس الفجار أو أشد، ولكنه يخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلان احتوشه رفاق الدنيا وزينوا له برقها الخلد فاغتر بذلك وخسر صحبة الملائكة حتى أصبح إذا رآنا أو رأيناه ألقيت بيننا حجب الوحشة. يا أخي يا صديقي، ما هكذا عهدناك، لقد كنت السباق في السير التواق للخير، ما لي أرى الحال قد تحول والروض قد أمحل. ماذا دها ماذا دها ماذا دها أليف الصبا وخل القديم أليف الصبا وخل القديم مللت الهدى هجرت الصحاب وآي الكتاب هجرت الصحاب وآي الكتاب سؤال أليم ماذا دهاك ماذا دهاك حنانيك ما إلى من الونا حناليك مهلا إلى من الونا وحتى متى وحتى متى تمنى المنا إلى أين تمضي بهذه الحياة ويوما ستفضي لماضي يداك لماضي يداك أطعت هواك وذاك الصديق أطعت فتاهت خطاك فتاهت خطاك بواد سحيق وسجن الهوى ثقيل القيود وفيه الهلاك أخي ما دهاك أخيا كفى وهيا نتوب أخيا كفى وهيا نتوب وعد للكريم وعد للكريم دمع سكيب وناجي الرحيم بقلب منيب وقل يا إله عبيد رجاك يا عبيد رجاك عبيد رجاك عبيد رجاك يا إله عبيد رجاك يا إله عبيد رجاك يا صديقي أنت نبع للحياة نبع صدقي كم سقى الناس ويسقي أنت عبد للإله كتب الله علينا أن نولي وجهنا وجهة حقي في دعاء وصلاة يا صديقي يا صديقي لم لا نرجع لله بصدق لم لا إنه لا يأس من رحمته وهو للعبد رجاء يفرح الله بعبد أن يتوبا علنا نمحو الذنوب أيها الصقر الجريح أنت في الأسر طريح يا صريعا للأمان أنت بالطيش ذبيح أيها الصقر الجريح أنت في الأسر طريح يا صريعا للأمان أنت بالطيش ذبيح ضاحك والقلب لو تدري جروح وقروح غره نفس وشيطان وأهواء تلوح ضاحك والقلب لو تدري جروح وقروح غره نفس وشيطان وأهواء تلوح هذه آي من الله فهل في القلب روح آن أن يرتد عن طغيانه القلب الجموح هذه آي من الله فهل في القلب روح آن أن يرتد عن طغيانه القلب الجموح آن للميزان أن يثقله التوب النصوح هذه آي من الله فهل في القلب روح آن للميزان أن يثقله التوب النصوح هذه آي من الله فهل في القلب روح آن للميزان أن يثقله التوب النصوح هذه آي من الله فهل في القلب روح آن للميزان أن يثقله التوب النصوح هذه آي من الله فهل في القلب روح يا صديقي هذه آي من الله فهل في القلب روح للرفيق يا صديقي هذه دعوة إنسان شفيق قد مللنا عيشة الأسر بأوهام الحياة قد مللنا ضيعة الدرب على كل طريق وإلى كل اتجاه للرفيق يا صديقي هذه دعوة إنسان شفوق قد مللنا عيشة الأسر بأوهام الحياة قد مللنا الدرب على كل طريق وإلى كل اتجاه نحن تبنى قف بمحراب الإله ارفع الكف إلى الله بصدق واسكب الدمعة في خد الرقيق يا صديقي واغسل الذنب بدمع وبكاء وشهيق واسكب الدمعة في خد الرقيق يا صديقي واغسل الذنب بدمع وبكاء وشهيق اللهم إن عفوك عن ذنوبنا وتجاوزك عن خطيئاتنا أطمعنا أن نسألك ما لا نستوجبه مما قصرنا فيه، ندعوك آمنين ونسألك مستأنسين، وإنك للمحسن إلينا وإنا للمسيئين إلى نفوسنا فيما بيننا وبينك، تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي، ولكن ثقتنا بك حملتنا على الجراءة عليك، فعد بفضلك وإحسانك علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا. ما طريقي؟ هذه جنة عدن، هذه نار الحريق، ليس في الأرض طريق ثالث لي، فأفيقي فأفيقي أيها النفس أفيقي، واسمع الرحمن يدعو بالعباد، يا عبادي يا عبادي يا عبادي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، تم التسجيل والمونتاج والمكساج بمؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، هاتف 404-3-863، فاكس 404-1-217. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وترقبوا إصدارنا. مسا مسا مسا مساهد، ليست مشاهد درامية ولكنها مشاهد حقيقية تحكي واقع المسلمين، ينقلها لكم عبر أسماعكم المنتدى. مشهد عندما يئن العتاب، تفاؤل في زمن اليأس، متفائل واليأس بالمرصاد، متفائل بالسرف دون جياد، متفائل رغم القنوط يضيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد. مشهد عالمنا الجديد، في العالم الجديد افتسد القرود وتجبر اليهود، وقومنا رقود وجراحنا تزيد، في العالم الجديد في العالم الجديد. مشاهد أطفالنا ناموا على عالمنا الجديد، الغرب في القيادة وهمهم سيادة، وأن يكونوا سادة ونحن لهم في العالم الجديد. والآن التسجيلات حاج الموت. كل نفس ذائقة الموت. أخي الحبيب، إن الموت حقيقة ونهاية كل حي، أليست؟ كل نفس ذائقة الموت، ولكن المصير مختلف. فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن فلنستعد للموت ولنتزود، ولكن بماذا نتزود؟ بالأعمال الصالحة تزود. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة. وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. مشهد الاحتضار، مشهد الاحتضار. كأني وحولي من ينوح ومن يبكي، يبكي علي وينعاني وينذرني. آه من مضجعي وحيدا فريدا بين فرش من الحصى والتراب، ودنا الفراق، ودنا الفراق، ولا تحين تهرب. أين المفر من القضاء الداني؟ والتف صحبك يا